تلبيسات من الشيطان. فبعض البدلات تقول لا بد من إكمال المشوار الدراسي وتحصيل المنصب المناسب وتأمين المستقبل. بالله عليكم أيها العقلاء وأيتها العاقلات، ماذا تمنع المرأة شهادتها إذا فاتها قطار الزواج وبقيت على النساء؟ فاتها الزواج وأصبحت نكيما لم تسعد في حياتها لزوج وأولاد يكون لها زينة للحياة وذكرا لها بعد الممات. فكم من امرأة فاتها قطار الزواج وذهبت نظارتها وذبلت سهرتها وتمنت بعد ذلك أنه يرجع الزمن إلى الوراء لتجد لهذا الداء دواء، ولكن هيهات الناس عباد الله. وهذا كله سببه قلة الثقة بالله وتعلم بالماديات وضعف في التدبير وسوء في التسيير. فقد وعد الله المؤمنين على الزواج بالغنى من فضله، والله لا يكف الميعاد. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وصديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في الزواج. وبعض هؤلاء النساء لا يتزوجن بسبب عضل أي منع الأولياء لهن. فبعض الأولياء كانوا الله يأتيهم خاطب الكفر فيرد بعلل تافهة وحجج والية. ينظر هذا الولي إلى أمور شكلية وجمال بدنية، يسأل عن مال هذا الشاب، يسأل عن وظيفته، عن منصبه، عن مكانته، ويغفرون أمر دينه أو يغفر أمر دينه وأمر خلقه وأمانته، فيرده بالمبالاة في المغرب ونحو ذلك من الحجج. وقد تكون ابنته مرضبة فيطمع في مرتبها، فاتقوا الله أيها الأولياء أن نزعت الرحمة من قلوبكم. كيف لا تفكرون بعواقب؟ أيسركم أيها الأولياء والسامعون لزواج بناتكم أن تسمعوا الأخبار المفزعة عن بناتكم مما يندى له كثير فضيلة والحياة؟ فيا سبحان الله، كيف يصبر مسلم غيور يعلم أن المرأة مكانها بين زوجها وينصبها بعد ذلك عنده فيسجدها أحيانا ما شاء الله؟ والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا افعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في الصحيح. وأما المنكر الثالث عباد الله ما يقع من علاقات غير شرعية بين الرجلين بمجرد خفة الرجل للمرأة ذاتها قبل أن يعقد عليها، فتجده يكلمها على ذلك. بل إن كثيرا من العائلات هداهم الله وأرشدهم يهتدون للخاطب بزيارة ابنته في البيت والقلوة بها، بل لعله يخرج معها بحجة شراء الأسوة أو أثاث الغرفة أو نحو ذلك من الأمور السخيفة التابعة. فيا معشر الرجال، أين الغيرة على أعراضكم؟ كيف ترضون أن يخلو الرجل الأجنبي ببناتكم؟ أخرج الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة عشاء الحرام فلا مفر منه ولا مصر. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك إلى هذا الإصرار والتبذير تقييد الآخرين ومحاولة الظهور على شكلهم وإظهار أننا مثلهم قادرون كما إنهم قادرون ولسنا أقل منهم. وتلك في الغالب مقولات النساء ومبادئهن من أمهات الأزواج وأمهات الزوجات، والكثير من الرجال يسمع ويطيع ولا يستطيع أن يقول قولا، وكيف له أن يقول؟ وأصبحت الكلمة للنساء والعياذ بالله. عباد الله، لقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالوليمة للعرس، فقد أمر الشيطان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: أولي ولو بشاة، ولكن هل يعني ذلك أن نصل الأمر إلى ما وصل إليه حال اليوم من البلد والإسراف وضياع الأموال؟ كنا لقد أخبرنا الله سبحانه بكتابه عن عاقبة الإسراف وبين حال أهله وأنه لا يحبهم، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأخذ النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخجلة. عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، علينا أن نتذكر جميعا إخوة لنا في الإسلام لا يجدون كسرة الخبز ولا شربة الماء، فقراء قد لا يملك أحدهم ما يشتري به شاة واحدة ليوزن بها في عرسه وقد لا نشرب بهم، فهم لا يسألون الناس إكرافا، فأين أموالنا بهؤلاء؟ أين أموالنا بهؤلاء؟ وبماذا سنجيب ربنا عنهم؟ أم إنه يهون علينا أن ننفق الأموال الكثيرة في سبيل مظاهر الخدامة الكاذبة ومجاراة الآخرين، بينما لا يهون علينا أن ننفقها في سبيل الله على إخواننا حتى تنتشر الرفة؟ تبذل العيش بالقليل ليبقى، فقطار القليل بالتدبير لا تبذل وإن ملأت كثيرا فزوال الكثير بالتدبير. وأما المنكر الخامس من منكرات الأفراح هو تدليل عباد النار بحمل الشروع خلف العروس ولبس اللباس الأبيض من طرفها كما يفعله كثير أو كما يفعله الكفار، وذلك تشبه بهم وإلحاق بهم. فاتقوا الله، فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، فإن هذه الدنيا أيام قليلة وسنسأل عما قدمنا فيها. أخرج الإمام أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما المنكر السادس من منكرات الأفراح فهو إهدار ليلة السباق بانقلاب ماجن المصاب بآلات عزف محرمة، ويستخدم بعضهم فرقا غنائية لأهل مالك يزعمون أن هذا إهدار لهذه الليلة وهو الله وما الله إمامة لها، كيف يمكن أن تحيا الليلة بمعصية الله وبالحرام؟ اتقوا الله عباد الله، إنه والله البلاء والشقاء أن تبدأ أول ليلة في حياتك الزوجية أيها الزوج ربنا جل وعلا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد اقسم ابن مسعود رضي الله عنه: لا اله الا الله، كلام الله انه الغناء. واخرج البخاري عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من امتي اقوام يستغلون الذكر اي الزنا، والذريع هو معروف، والخمر هو معروف، والمعازف. فبارك الله فيكم. انظروا كيف قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المحرمات العظيمه: الزنا، ولبس الحرير على الرجال، وشرب القمر. قرنها بالمعازف وبينها انها تستحل في اخر الزمان، كما هو حال كثير من اخواننا اليوم يستحلون الغنى وكانه سنه متبعه في الاعراس، والعياذ بالله. والله المستعان. وهذا دليل على عظيم جرم هذه الامور، وعلى عظيم تحريم الغناء والات له والمعازف بشتى الوانها واشكالها. عباد الله، ان الذي اباحه الاسلام في الزواج هو الضرب في كف للنساء فقط، مع الغناء المعتاد الحسن الذي ليس فيه دعوه الى محرم، ولا مدح بمحرم، ولا مصاحب لالات الكهف المحرمه. ذلك مشروط بشروط اهمها ان يكون بين النساء، وان لا تطلع اصواتهن عاليه حتى يسمعها الرجال، لما في ذلك من الفتنه بصوت المراه. معاشر المسلمين، وما بقي من المنكرات سنتعرف عليه باذن الله بعد هذه النكرات. Thank you. القصة أي التسخيرة، فيشاهد النساء ويشاهدنه النساء وكل واحدة منهن في أبهى زينتها وهو في أبهى زينته، وفي ذلك من الفتنة ما لا يخفى، حيث يرى الزوج النساء وهن متبركات متزينات، وقد يكون بينهن من هي أفضل وأجمل من زوجته، مما يؤدي إلى ضعف منزلتها في نفسها وتلاعب الشيطان بقلبه وعقله. وكذلك النساء يرون الزوج وهو في أبهى زينته وجماله، وتقع بذنبه والعياذ بالله ناهيهم عما يحدث في بعض طاعات الأفراح من دخول الملاحقين والملاحزين بحجة صغر سنهم وعدم إدراكهم، وهل هناك الآن طفل لا يعرف ولا يدرك؟ تقول عائشة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال، وخير للرجال أن لا يرى. عباد الله، وأما المنكر التاسع فهو ما يقع بين النساء أو ما يقع من النساء في هذه الليلة من مخالفات وتجاوزات يعجز المتحدث عن تعدادها وحصرها نظرا لتنوعها وتجددها يوما بعد يوم، ففي كل مرة يبرز أمر جديد. ومن أبرز ما يقع منهن في ليلة الفرح لبس غير السائل من الثياب، حتى إن الداخل لأسواقنا فيرى ألبسة عجيبة يستنكر العقلاء فضلا عن دور الإيمان أن تلبسها النساء، ثياب رقيقة وأخرى عالية تبدي جزءا من المرأة، وكذا ثياب قصيرة وأخرى مفتوحة وضيقة وأخرى تصير حجم الأعضاء. والحجج عند النساء أن الواحدة منهن تلبسها أمام النساء ولا حجة في ذلك ولا حرج، وهذا لعدم علمهن بما يجب عليهن أمام أخواتهن. قال أهل العلم: قدم ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة المسلمة وليس الكافرة إما ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة ككشف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع بالكشف فعلاوة على أنه لم يدل دليل على جوازه فهو طريقة لفتنة المرأة وتشبهها بالكافرات والبغايا النازلات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. واما المنكر السابع من منكرات النساء وبه نختم باذن الله جل وعلا فهو خروجهن من بيوتهن متطيبات متبرجات وهن في احمر زينتهن وأدفى حلتهن وعقوقهن على الرجال الأجانب عنهن. روى النسائي وغيره أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة اسمع لك أيها المرأة واسمع أيها الرجل الغيور على امرأتك، أي امرأة استحضرت خبرا طيبا وعطرا فمرت على قوم ليجدوا منها ريحها فهي زانية فاتق الله يا عبد الله. أيها القوم، كم يحدث عند صغار النساء من تلك الطاعات من منكرات تتفطر لها الأكباد وتنفرد لها المرائس من هول الأفراح، حين تخرج المرأة حاسرة عن ذراعها مبدية لشعرها كاشفة عن صدرها، أو تخرج بتلك العباءة المطرزة المفتوحة ورائحة العطور تعج منها أمام مرة ومسمع من الرجال الذين ينتظرون نساءهم على أبواب الطاعات. ألا فلتقي الله مرؤون من أب أو أخ أو زوج أو نحوهم ممن ولاه الله امرأة أمر امرأة أن يتركها تنحرف عن العشرة والفضيلة والحياء والأدب، وتتقي الله الأمهات فإنهن مسؤولات عن بناتهن ولهن ملاصقات ولملابسهن مشاهدات، وعليهن الدور أكبر والحمل الأعظم والأثقل. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم تجاوز عنا وما عنا فيه من الأخطاء والمنكرات. اللهم اهد شبابنا إلى الطريق المستقيم واهد بلادنا إلى الطريق المستقيم وردهم إلينا رب الجميع. اللهم سهل المؤمنين على زواجهم وزواجهم واهدهم رشدهم وعلمهم كل ما يكسو بهم. اللهم آمنا في وطننا. اللهم آمنا في وطننا. اللهم آمنا في وطننا واحد دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احيي دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احيي دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله.